أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقلنا إن كل تصدير لآية بيا أيها الذين آمنوا ليفيد علة الالتزام بالحكم من الذي آمنت به. ما دمت قد آمنت بالله بمحض اختيارك بدون قهر وبدون جبر فقد دخلت في واجبات التزام الإيمان. يعني لم يفرض الله أحكاما على من لم يؤمن به، وإنما فرض أحكاما على من آمن به. إذن فأنت شريك في الالتزام، أنك لو لم تؤمن ما دخلت في حيز هذا الالتزام. ولله المثل الأعلى، الطبيب الذي يتبرع لك بالكشف عليك ليشخص داء، وبعد ذلك يكتب لك دواء من غير أن تذهب أنت إلى الطبيب، لا إلزام في أن تشرب منه الدواء ولا أن تقبل منه التشخيص. أما طبيب ذهبت إليه بمحض اختيارك وعرضت نفسك عليه لمحض الثقة فيه وخبرته وأمانته، فإن كنت تريد الشفاء فالتزم بالدواء الذي كتبه. كذلك الإيمان، أنت آمنت بالله بمحض اختيارك فالتزم بالأشياء التي جاء لك بها من آمنت به. ولذلك قلنا سابقا إن الإيمان هو علة كل تكليف. بتصلي 5 ليلة عند المشرع قال لي كده، بتصلي 2 ليلة في الصبح و4 في الظهر و4 في العصر و3 في المغرب و4 في العشاء، لان المشرع قال. مش هدخل نفسي في التفاصيل لاقول لان دي كذا ودي كذا ودي كذا، لا لا لا. انت بتصوم ليه؟ لان الله امرني ان اصوم. كونك انت تدرك بعض الصيام منافع لها ده موضوع اخر، انما علة كل حكم الايمان بمن حكم عليك بهذا الايه، بهذا الحكم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. ما الخيانة؟ الخيانة مادتها كلها الانتقاص، وضده التمام والكمال والوفاء. لكن الذي يقابل ذلك الاختيان والغدر. فإذا كنا بيقول لنا لا تخونوا الله والرسول، لأن التشريع وصلنا من الله بواسطة الرسول. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله لم يخاطبني مباشرة، لم يخاطب كل مكلف، وإنما خاطب رسولا اصطفاه من خلقه وأيده بمعجزة. يبقى كل بلاغ لا بد أن يكون بواسطة الرسول. فلا تخونوا الله والرسول، لأن الأحكام كما قلنا سابقا إما أن ينص الله عليها بحكم في القرآن، يبقى ما تخونش الله فيما قال به حكم القرآن، وإما أن يكون قد جاء من الرسول المفوض من الله بأن يشرع. وما دام قد فوض من الله بأن يشرع ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى لله أمانة وللرسول، فلله أمانة فيما نص عليها قرآنا، وللرسول أمانة فيما لم ينص عليه القرآن إلا بتفويض قائل القرآن للرسول في أن يشرع. وما دام فوضوا في أن يشرع يبقى إن أطعت هذا الرسول فقد أطعت الله. قلنا الاختيان هو الانتقاص، اختنته يعني انتقصته، ومعنى الانتقاص وقوف بعيد عن الكمال والإتمام المطلوب. الإنسان حين آمن للإيمان في النفس أمانة، آمنت أنه لا إله إلا الله، أمانة هذا الإيمان ألا تنظر إلى مخلوق أبدا، وألا تجعل له ولاية عليه ولا ولاء له إلا أن يكون الله فقط. هذه أمانة الشهادة وأمانة الرسالة الرسول، في أن كل ما بلغه الرسول هو الحج عندي. الرسول قال أيوة قال، ما قالش يبقى ما قالش، يبقى أمنت أن نعمل إيه بقى، أمانة الله أن ألتزم بكلمة الإيمان بأنه لا إله إلا الله. إياك أن تعتقد في أحد أنه يتصرف فيك أو يملك لك ضرا ولا نفع، أو أن مصالحك تقضى بعيدا عن الله، كل لا إله إلا الله. وإياك أن تفهم أن حكما يجيء لك عن غير طريق رسول الله، فإن صنعت واحدة من هذه يبقى أنت لم تؤدي أمانة الله ولا أمانة الرسول. الأمانة بقى سير الأمانة في كل حكم تكليفي بقى. القمة بتاعت الأمانة إيه؟ إيمان بالله وإيمان بالرسول. وبعد ذلك الله أمر بأحكام حين تقبلها من الله لها أمانة، وأمانتها أداؤها من غير نقص. ذلك في كل شيء عاما كان أو خاصا، ولو في الحديث يجري أمامك فلا تعرف أمانة المجلس وسر المجلس تمكن إله برضو تبقى إيه. ولذلك قلنا لكم سابقا أن زياد بن أبي كان رجل شره وحزمه، فوشى واشم بهمام بن عبد الله السلولي إلى زياد، ومدام يشي إلى زياد تبقى وقع، لأن زياد بياخد بالظنة. ولكن زياد ألهمه الله كلمة ظلت دستورا يطبق. قال له إيه؟ أأجمع بين؟ قال بلغني أنك هجوتني. ما هو الوشي راح قال له إيه؟ قال له أنه اغتابك. فقال له أأجمع بينك وبينه؟ هذه أول حكمة. يبقى الوشي لما يجي وينب بنميمة يبقى الموشى إليه يعمل إيه؟ الأمانة إنه يجيب الثاني قدامك له يقول له ده هو قال لي كذا. قال أأجمع بينك وبينه؟ لا يستطيع أن يقول إلا نعم، لأنه لو قال له لا يبقى إيه؟ كذب نفسه خلاص انتهى. فأرسل زياد بن أبيه إلى ابن همام فأتي به. شوف كلمة أتي به وما وراءها من الجذب والدفع والشد، أتي به. فقال له يا ابن همام بلغني أنك هجوتني. قال كلا أصلحك الله، ما فعلت ولا أنت لذلك بأهل. فقال إن هذا الرجل، وأخرج الرجل من بعد الخباء، طلعه من الخباء، إن هذا الرجل أخبرني. فنظر ابن همام إليه فوجده جليسا وصديقا ومؤنسا، فلما رآه كذلك أقبل عليه وقال أنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علم. يعني أنا قلت صحيح كلمة نفذت بها عن نفسي وانت ما صنتش أمانة المجلس ورحت قلتيه يا اختلقتها علي. ما هي واحدة من اثنين، يعني قلت لا انت اختلقتها. طب إذا كنت قلت يبقى فيه ذنب، واختلقتها يبقى فيه ذنب. أنت امرؤ إما أتمنتك خاليا فخنت، وإما قلت قولا بلا علم فأبت، رجعت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والإثم. أنت يا خائن يا آفي، فإن كنت قد أتمنت على كلمة نفذت بها عن نفسي يبقى أنت إيه؟ خائن. وإن كنت اختلقتها علي تبقى كذبت عليها فتكون. فأعجب زياد هذا المنطق وأقصى الواشية ولم يتقبل منه. ويقال أنه خلع على ابن همام السلة والعطايا فكان ابن همام حينما يرى الواشي يقول لك قال لك في وشايات أخرى تغنيني. الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مبدأ الخيانة ووقائع حدثت في تاريخه حتى من الصحابة. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم أنه حينما قدم على المدينة جعل عهدا بينه وبين اليهود، فاستقام لهم رسول الله ما استقاموا للعهد، فلما خالفوهم العهد أراد رسول الله أن يؤدبهم فأدبهم. وكان أول ذلك في بني النضير، لما أدبهم قال لهم بقى أنا مش هعمل فيكم حاجة، أنتوا تجلوا عن البلاد دي وتروحوا بلاد الشام أزرعات أو أريحة وتبعدوا عني. وفعلا حدث هذا. فلما حدث ما حدث من بني قريظة وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة، بعثوا إلى رسول الله فقالوا يا رسول الله إن بني قريظة يريدون ما صنعت من بني النضير، يعني هم يسيبوا الايه البلاد ويمشوا. فقال رسول الله لا، حتى نحكم سعد بن معاذ وهو رجل بيحبكم وله بيكم صلة. فلما قال حكموا سعد بن معاذ عرف اليهود أن رسول الله يطمئن إلى حكم سعد ابن معاذ، فقالوا لا، ولكن أرسل لنا أولا أبا لبابة. أبو لبابة ده اسمه مروان ابن عبد المنذر، وكان أهله وماله في يد اليهود بيتجلوا فيه، يعني صلة مالية. أرسل لنا أبا لبابة. فذهب أبو لبابة إلى اليهود فاستشاروه، قلنا لرسول الله كذا، فقال لنا كذا، أنرضى بحكم سعد بن معاذ؟ فماذا قال؟ فقال إنه الذبح، وأشار إلى حلقومه. لا إله إلا الله. لما أشار إلى حلقومه يعني الذبح، قال فوالله ما زالت قدماي حتى تيقنت أني خنت رسول الله. طب ماذا يصنع؟ دي الخيانة بينه وبين مين؟ نفسه. ولكن انظروا إلى الإيمان ويقين الإيمان والترجيح وترجيح أمر الآخرة على أمر الدنيا، وفضوح الدنيا هينة بالنسبة لفضوح الآخرة. فذهب إلى سارية في المسجد عن العمود، شوف بقى على مرأى ومشهد من الناس، وحكم على نفسه بأن يربط نفسه بالسارية بإيده، وظل لا يطعم ولا يشرب 7 أيام حتى خارت قواه وغشي عليه وسقط. فعطف الله عليه وأبلغه رسول الله أن الله قد تاب عليه، يعني هو ادى لنفسه العقوبة. فقالوا له حل نفسك بقى، لأن انت ربطت نفسك حل نفسك. فقال والله لا أحلها حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحله من الايه؟ من السارية. اذا ليه؟ لانه شعر بانه خان مين؟ خان رسول الله في انه ايه؟ في انه قال لليهود انه الايه؟ يعني نوع منه اياه الايه؟ انه الايه؟ الذبح. وايضا في صحابي اخر ابن ابي بلتعة، حاطب ابن ابي بلتعة، ما رسول الله اجمع امره في ان يذهب لمكة لفتح مكة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بستر مقدمه إلى مكة إن في قريش تفاجأ، فحين تفاجأوا بدون استعداد يبقى ده أعون على إنهم ما يبقاش عندهم لدد ويصطلحهم وخلاص يسيبونا ندخل وبتاع. فكتم الأمر. وبعد ذلك جلس رسول الله بين صحابته، فانتدب عليا ومعه صحابيا، فقال اذهبوا إلى روضة خاخ في الطريق بقى إلى مكة، فستجدون ضعينة معها كتاب إلى قريش. فلما ذهبوا إلى روضة خاخ وجدوا الضعينة، فقال علي أخرجي ما معك، فقالت ليس شيئا معي، فمسك رسول علي بن أبي طالب عقيصتها وأخرج الإيه؟ الكتاب من هنا من الحتة اللي هي بيعملوها حصن الإيه؟ فوجد فيها تحذير لمين؟ لقريش بأن محمد في الأرض. فجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله لقد علمت أن ذلك لا يضرك في شيء، وأن الله ناصرك ناصرك، ولكني أردت أن أتخذ لي يدا عند قريش لأنني رجل ضعيف ولا مال لي ولا أهل هم له. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدي نوع من اختيان الإيه؟ من اختيان. لكن كل مخالفة لحكم من الله قبلته من الله الذي آمنت به يعتبر خيانة للأمانة. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، يبقى لا تخونوا الله والرسول في المنهج وتخونوا أماناتكم فيما بينكم وبين ايه؟ وبين بعض. وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون ايه؟ طب وأنتم تعلمون دي يعني بيبرئ الساهي يبرئ الناس، يبقى اذا اللي بيكون عن عمد بيكون عن عمد مش عارف الحكايه وكان. وانتم انما انتم ايه؟ يبقى الممنوع ايه؟ انك انت تقول إيه؟ وانت تعلم. لكن افرض انها جت فلتت لسان وانت لا تصدق بهذا، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم وله فضل عظيم ما ياخذكش بالايه؟ او انتم تعلمون بالفطره ان هذه رذيله لا يقبل عليها انسان كريم ولو لم يكن متدينا. أنتم تعلمون بالفطرة؟ ليه نعلمها بالفطرة؟ قال لك لأن الشيء إن أردت أن تعلم الفطرة السليمة فيه فلا تصنع مع أحد شيئا لا يحب أن تصنعه معه. يوم تعرف إن دي منافل الفطرة. إن ده الواحد يسرق يقول لك أو سرق وخذ له حاجة ومش عارف، لا، اجعل نفسك مسروقا، أكنت ترضى؟ لا، ما تعتديش على العرض، لأن ده بيحقق لك شهوة في نفسك. ليه؟ انظرها ازاي بالفطرة. أما قال لك خلي غيرك يعتدي على العرض كده، يبقى موقفك إيه؟ فاللي ما رضيتوش لنفسك ما ترضاش. أتحب أن يكونك أحد في حديث أو في أمانة؟ أو تبقى ما تاخدش المسألة من الطرف الآخر، بل تاخدها من مين؟ من طرفك أنت. يبقى وأنتم تعلمون أي متعمدين، إنما مش نسيين ولا سهيين ولا جت فلتت لسان كده ولا حاجة، دي معرفة عنه. إنما أنتم تعلمون أن ذلك إيه؟ خيانة. أو أنتم تعلمون أن ذلك ينافي كرامة المرء فرض عن أنه يكون متدين، بل كرامته كإنسان. ليه؟ أم قال لك لأنك لا تقيس النقيصة بالنسبة إلى من وقعت عليك، ولكن خذ حكمها إن وقعت عليك أنت. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الخطاب الجماعة، تخونوا لجماعة المؤمنين، وأماناتكم جماعة ولا لا؟ لما تيجي تفسر الأمانات المجموعة على القوم المخاطبين بالجمع، يبقى لا يكن كل واحد منكم أمانته. زي ما قلنا إيه؟ الأستاذ يقول للتلام زي إيه؟ أخرجوا أقلامكم، أخرجوا أمر لجماعة التلاميذ، وأقلامكم يعني ليخرج كل واحد إيه؟ اركبوا دوابكم، كل واحد يركب إيه؟ يركب دابته. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. ما علاقة هذا بالنص الأول؟ أم قال لك لأن خيانة الله وخيانة الرسول وخيانة الأمانات إنما تأتى لإيه؟ لتحقيق شهوة في النفس. أم قال تكون ليه يعني؟ شهوة خيانة؟ لا، لازم عشان أحققها. أم قال لك وتحقيق النفع قد تقدر أنت على نفسك، ولكنك لا تقدر على إيه؟ على غيرك. الاولاد ما تقدرش عليهم، لهم مطالب ودخلك ما يقضيش، تقوم واحد اداك امانه تخونها، واحد اداك مثلا كنت في البيع، كنت في الشرف، كنت في اي حاجه. يبقى الدافع على الخيانه ايه؟ تحقيق مصلحه. هذا التحقيق للمصلحه تكون مين؟ ام قال لك إيه؟ علشان مصالح اولادك، او علشان عايز تختني تبقى ايه؟ فقال اللي يحمل على هذه المخالفه انما هم ايه؟ حاجتين اتنين، اموالكم وايه؟ وأولادكم فتنة. فتنة الناس بتاخدها على أنها مذمومة، نقول لا، الفتنة لا تذم إلا بنتيجتها، فإنها قد تكون ممدوحة إذا فتنت، لأن الفتنة هي الاختبار. فإذا فتنت أي اختبرت ونجحت تبقى مذمومة، إنما مذمومة إمتى؟ حين تكون زي ما نقول الامتحان فتنة، يعني اختبار. هل الاختبار في ذاته الامتحان ده مذموم؟ يبقى يذم عند اللي ساقط بقى، إنما اللي نجح ده شرف كبير. إيه؟ إنما أموالكم وأولادكم. وهنا بقى المتتبعين لأسرار الأداء القرآني يضعون كل حرف لحكمة، كل كلمة بحكمة، كل جملة بحكمة. أما قال لك طيب هو مقدم الآية الأموال على الأولاد، إنما أموالكم وأولادكم، قال لك كلام منطقي. ليه؟ قال لك لأن كل واحد له مال ولو لم يكن إلا لباسه، ده متمول شيء بتاعه، إنما هل لكل واحد أولاد؟ طب والأولاد بينشأوا من إيه؟ ده بينشأوا من الزواج، مش كده؟ والزواج ومجيء الزوجة دي بيبقى بإيه؟ بعزمات. يبقى المنطق يجيب أموال ولا لا؟ آه، يجيب أموال وإيه؟ وأولاد. كثير ما يأتي مثل هذا والأساليب فيه تختلف. الحق سبحانه وتعالى يقول زين للناس ايه؟ حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. نقول طب ايه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة اتأخرت هنا؟ كان الاصول بقى مدام زي ما بتقول كده اموالكم واولادكم فتنة، كان يبقى ايه؟ لم يجيب القناطير المقنطرة. قال له لا، هو قال مال بس، ده قناطير مقنطرة، ودي تيجي بعد تحقيق الشهوة في الايه؟ في الاولانيين. لان قناطير مقنطرة يعني ايه؟ ايه يعني مقنطرة؟ ده قال ان وحدة اللي عندك بالقنطار، زي ما تكون الوحدة عند واحد بالقروش، ده فلان معاه كم قرش، والتاني ينتقي شويه يقول لك ده فلان معاه كم ايه. وحده العد عند ايه يعني كل واحد دي وحده عدو قرش, وده وحده عدو ايه, وده وحده عدو الف اسمه ايه بيسموه باكو ولا هو الوحده بالباكو كم الف, وفي وحده ايه بالارنب مليون. تبقى الوحده تبقى ايه بليون, ومره تبقى الوحده ايه مليار او بليون. الله, يبقى اذا قناطير مقنطره يعني ما تقولش قناطير يعني كتيره بس, ده قناطير مقنطره يعني وحدتها الايه دي مبالغه او في الغنى تيجي بعد دفع ولا لا. يبقى الاول الاموال وبعدين التنين وبعدين القناطير الايه المقنطره زينا. وبعد ذلك في ايات اخرى يقول ايه انما ايه, هنا بيقول انما اموالكم واولادكم فتنه, وبرضه في ايه ثانيه يقول ايه ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروا. ام قال لك الازواج مقدمه على مين؟ على الاولاد, لان الاولاد ما لهاش من الازواج. تبقى العداوه جايه من الاول, تبقى جايه للزوج الاول, يبقى كلام منطقي ولا لان اللي بيتكلم مين؟ اللي بيتكلم رب. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه فاياكم ان ترسبوا في هذا الاختبار. ويحملك جمع المال ويحملك ترى في ابنك ومش عارف على انك انت تكون في الايه تكون في الامانه, وان الله عنده اجر عظيم. يقول لك ان النفس مولعه بحكم تكوينها الفطري من الله بحب النفع لنفسه, تحب النفع. ما حدش يقول انا ما بحبش الايه, ولكن المختلف فيه قيمه هذا النفع وعمر هذا النفع. اللي بيسرق عايز ينفع نفسه ولا لا؟ واللي ما بيسرقش برضه عايز ليه؟ عشان ربنا يبارك له في المال وربنا يدي له مش عارف. اذا هي النفعيه, فالنفعيه وراء كل عمل ايجابا او سلبا. الذي يهمل في دروسه ويصحوه بالعافيه ويطلع بعد ما يطلع من البيت بعد ما صحوه يروح يتركن على قهوه ولا يتلطع في شارع ولا مش عارف ايه, والتاني راح فين؟ على دروسه وخد كتبه. ده بيحب نفع نفسه وده بيحب ايه, بس ده نفع احمق وده نفع باقي خالص. ليه؟ لان ده هياخد حريته مده الدراسه, وده يطلع صعلوك من صعاليك المجتمع, ودك تعب مده الدراسه ايه, وبعدين بقى انسان لك ايه له قيمه. يبقى النفع هو ايه؟ النفع, النفع غايه مطلوبه لكل نفس, بس المهم قيمه النفع وعمر النفع. فإذا كانت الخيانة ستؤدي لك نفعا في أولاد أو أموال فاذكر ما يقابل الأمانة من الأجر عند الله. حط دي قبل دي, لما تحط دي قبل دي تبقى الكفة هي اللي ترجع, الأجر عند الله. ولذلك المتنبي قلنا زمان إنه أرى كلنا يعني كل الناس يبغي الحياة لنفسه, كل واحد بيحب الايه الحياة حريصا عليها مستهاما بها صبا. فحب الجبان النفس اورده التقى, بيحب نفسه قال ماليش دعوه بالحرب. ليه؟ بيحب الحياه خلاص. وحب الشجاع النفس اورده الحرب, برضه الشجاع ايه بيحب الحياه, بس دوكها خد الحياه في الفانيه اللي هي في الدنيا, ودي خد حياه الاستشهاد اللي موصوله الى ان تقوم الايه الساعه. يبقى كل واحد بيحب نفع نفسه ولا لا, ولكن المعيار اللي به النفع هو ايه, هو ده الايه اللي فيه الخلاف. انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر. والاجر دي بيبقى دائما مساوي لمين؟ للعمل. أما قال لا لا مش أجر, ده أجر إيه يعني مش هيساوي عملكم, برضو هيديكوا كده من عنده إيه شيء. نعم. يا أيها الذين آمنوا, برضو استهلال بيا أيها الذين آمنوا, إن تتقوا الله أدي الشرط يحصل إيه. إن اتقينا الله يجعل لكم فرقانا, أدي واحدة, ويكفر عنكم سيئاتكم, أدي التانية, ويغفر لكم ذنوبكم. ويغفر لكم والله ايه ذو الفضل العظيم. حال اول ان تتقوا الله, المراد بالتقوى هنا ايه؟ ان تتقوا الله يعمل ايه لكم؟ يجعل لكم فرقانا, طيب التقوى هنا معنى ايه؟ أم قال لك التقوى إما أن تكون الالتزام بالأحكام، وإما أن تكون قمة الالتزام بالأحكام وهو الإيمان بالله. وإذا وجد الاثنين، إيمان بالله والتزام بالأحكام، لازم تحصل الايه؟ الأشياء دي اللي هي ايه؟ يجعل لكم فرقانا. ما الفرقان؟ مادة الفاء والراء والقاف تأتي دائما للفصل بين شيئين، فرق. لما ضرب موسى البحر بعصاه كان كله ايه؟ فرق كالطود الايه؟ وإذ فرقنا بكم الايه؟ يعني اتصال مائيته عزلناها. مش كل اتصال، مش كل نزع اتصال بين متصلين يعتبر فرق. ليه؟ لان مثلا افرض ما كنت جبت قماش متساوي في النزج وفي النوع، وبعدين شقيت منه توب كده، ما يقالش انت فرقت بينهم، انت فصلت بينهم، لان ده مطلوب لحد كده، انما يقالش فرق الا اذا كان الفصل يؤدي الى ان دي فرقة ودي فرقة ودي لها اشياء ودي لها ايه، يبقى صراع. يبقى ايه؟ يبقى اذا الفرق مش هو بس الفصل بين متلاحمين، لا، ده فصل يؤدي الى ان يكون لكل واحد منهج وكل واحد مذهب وكل واحد له راي، وتبقى ايه؟ تبقى فرقه. ودي ايه؟ فرقه. يجعل لكم فرقانا، ما دام هيجعل لكم فرقان يبقى تفصلوا بين شيئين وشيئين، ولازم ما يكونوش متفقين، لانهم لو اتفقوا هيبقوا شيء واحد، امال يبقوا ايه؟ مختلفين. مختلفين الى تناقض ولا الى تساوي؟ هم قال لك لازم الى تناقض. طب ايه يجعل لكم فرقانا؟ زي ايه مثلا كده؟ ام قال لك هذا اهتدى وذلك ضل، يبقى انحسمت المساله ولا لا؟ فرق بين الهدى وبين الايه؟ الضلال. فمن شرح الله صدره للاسلام والتاني يجعل صدره ضيق، ايه بقى؟ دي فرقه وده ايه؟ وده فرقه. واحد قلبه في غل وقلبه في حقد وقلبه في حسد الله، وقلبه فيه مكر، قلبه فيه خديعه، يقوم ربنا يفصل اللي ما فيش في قلبه غل ولا حقد ولا حسد ولا مكر ولا خديعه، يبقى ايه؟ فرقه. وده ايه؟ يجعل لكم ايه؟ يعني يفصل بينهم، او يفصل بين عموم الحق وعموم الباطل، عموم الحق وعموم الايه؟ وعموم الباطل. الحق سبحانه وتعالى يريد ان تكون حركة الحياة وحدة متكاملة منسجمة، مفيش جماعة لهم هوى وجماعة لهم ايه؟ لهم هوى. ليه؟ لانهم كلهم خلافة في الارض، وكلهم مخلوقين لله، وكلهم متمتعين بخيرات مين؟ يبقى ان تكون حركاتهم متعاندة ولا متساندة؟ لازم تكون حركتهم ايه؟ متسندة. التفرق بقى ده يبقى ينشأ عن ايه؟ عن اشتباك. الاشتباك ده بقى يبقى له ده قسم وده ايه؟ فريق هدى وفريق حق عليه الايه؟ وفريق حق عليه الضلال. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هدى القلب، بصيرة، علم، اي حاجة تفصل بين الايه؟ من الحق والباطل. احنا عرفنا مثلا ان احوال الانسان قسمين، احوال دنيا واحوال ايه؟ واحوال اخره. الانسان بين ايه؟ حالة، الحال بتاع الدنيا والحال بتاع الايه؟ بتاع الاخره. طب حال الدنيا منه امور قلبية مستترة ومنه امور ايه؟ ظاهرة. يبقى الاول حالات الايه؟ دنيا. وايه؟ امسك حالات الدنيا، ام قال لك منه ظاهر الحركة المحسة دي، ومنه ايه؟ ومنه قلبي. طيب وبعدين وحركة والآخرة، ام قال لك طب نشوف الفرقان هنا ايه والفرقان هنا ايه والفرقان هنا ايه، نمسكها واحدة واحدة كده. عايزين نتكلم على الفرقان في الايه؟ في امور، في احوال الدنيا. ام قال لك في الامور القلبية ولا الامور الحسية؟ في الامور القلبية اللي احنا قلناها دي بقى، انه اذا اهتدى ودك ضعف جت على جنبه، دي شرح ربنا صدره للإسلام، وده ما ايه؟ ما شرحت صدره للإسلام. طب وايه كمان؟ ام قال لك الفريق اللي هو ما فيش فيه غل وما فيش فيه حقد بقى فريق، والتاني اللي فيه غل وحقد بقى ايه؟ دي في الايه؟ في الامور ان هي القلبية. ما احنا قلنا الاحوال هي يا دنيا يا اخرة. سيب الاخرة كده دلوقتي، الدنيا احوال ظاهره ولا احوال خفيه قلبيه. ان كانت احوال قلبيه تبقى بعد الثلاثه دول، هدايه وضلال ادي واحده، شرح صدر وضيق ادي الثانيه، ذل وحقد وشحنه بالظلمات ادي في الاعمال الايه القلبيه. طب والاعمال الايه اللي هي ظاهره دي؟ ام قال لك يعمل فرقان بينك وبين بعض بالنصر، الظفر، الغلبه، العزه، كل دي امور ظاهره ولا مش ظاهره؟ يبقى ادي بتوع ايه؟ بتوع الدنيا. بقيت ايه؟ امر الاخر. اما قال هيجعل برضه فرقان، هذا للنعيم المقيم والثواب العظيم وهذا للايه؟ يبقى فيه فرقان ولا مش فرقان؟ فيه فرقان. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. الله! طب ما دام قال ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان ظهر وشه، انما يكفر عنكم سيئاتكم، وما دام اتقوا الله هيبقى فيه سيئات؟ ام قال لك شوف بقى، ان اردت تتقوا الله ايمانا به يبقى ويكفر عنكم سيئاتكم صغائرها وكبيرها، ولا يضر مع الايمان معصيه، برضه تدخل في عفو الله وغفران. وان اردت بالتقوى هو التزام امر تكفير السيئات، ان تتقوا الله بترك الكبائر يكفر عنكم سيئاتكم اللي هي ايه؟ اللي هي الصغائر. طب تكفير السيئات الصغائر، ام قال لك التكفير ده بيجي نوعين، بان يسترها عليك في الدنيا او يذهب عنك عقوبه الاخره. يكفر عنكم سيئاتكم في الدنيا، يستر عليك وبعدين يغفر لكم ذنوبكم، يبقى فين حته دي؟ في الاخره. يبقى ثلاث احوال اهي. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. شوف بقى، شوف الختام الجميل، والله ذو الفضل العظيم. حين يوصف الفضل بانه عظيم يبقى فيه فضل برضه، انما مش ايه؟ انما مش عظيم. يبقى فيه تميز وعلو في الفضل. قال لك ايوه، لان التفاضل موجود عند البشر، هذا يتفضل على هذا بطعام، او يتفضل عليه بلباس، او يتفضل عليه بشراب، او يتفضل عليه بمسكن، في كتير فضل كتير قوي، انما بس مش عظيم. فضل العظيم بيبقى لمين؟ ليه؟ لانه سيؤول اليه كل فضل من دونه. كل اللي اداك طعام جاب لك ايه؟ جاب لك عيش. طب واللي جاب لك عيش ده اصله من المخبز، والمخبز راح جاب من المطحن، المطحن جاب من الغيط، والغيط من اللي زرعه وعمل فيه ودى النمو ربنا. اذا كل فضل من خلق الله مآله مردود الى مين؟ ادي الفضل العظيم، ادي الايه؟ الفضل اللي يسمى ايه؟ اللي يسمى فضل صحيح. وايضا الذي يتفضل على واحد لا بد انه يبغي من وراء هذا الفضل شيئا. الشيء اللي يريده ايه؟ كمال لذاته. يعني لما يعمل دي يدي لنفسه منطقة ايه؟ كمال. ازاي يعني؟ ان تفضل بشيء يا يبغي مال، ادي واحدة، يا يبغي حمد وايه؟ وثناء، يبغي راحة نفس انسانية بدون عن هذا المنجل. يعني هو بيشوف ناس كده ويتألم لها ويوم يتفضل عليه، بل وله نظر للمنجل. مثلا كالكفار الذين يصنعون اشياء تفيد الناس، بيعملوها وليس في بالهم الله، انما علشان يقولك ده الانسانية والمجتمع والبيع والمش عارف، يقول له عال انت شفيت نفسك، يبقى اديت لنفسك كمال راحة. ساعة بدل ما تشوف واحد جعان وتتعب تبقى انت اديته فازحت عن نفسك التعب، يبقى انت كملت نفسك الانسجامية ولا ما كملتهاش؟ يبقى كملت نفسك. اذا الذي يتفضل يبقى عايز حاجة كمال. الكمال ده اما ان يكون مال، اما ان يكون حمد وثناء واطراء ومش عارف ايه، اما ان يكون راحة نفس من مناظر الالام التي يراها يريح نفسه. تعال بقى، ما دام عايز كمال في جهة من هذه الجهات، مال او ايه او شهوة نفس كده ان الناس تبقى الايه ترتاح، او حمد وثناء، يبقى دليل على انه كان ناقص فيها ولا لا وبده يكملها. فإذا كان الله هو ذو الفضل، قال الله نقص في كمال، يبقى هذا الفضل العظيم بيعملها كده تفضل منه من غير أي حاجة ولا هو عايز منك حاجة. وأيضا فكل فضل من دون الله قد يكون ممنونا فيه من، لكن فضل الله ليس فيه من، وفضله ليس فيه ذلة لأحد. ما طب يمكن واحد لما تقول له ده الكلمه اللي معطيها ده اللي معطيها له مثلا، او يجي واحد فعلا يقول لك ما يا سيدي مش عارف ما تتكرعش، ما انا عارفين انت اتغديت فين النهارده مثلا، تبقى ممنونه ولا مش ممنونه. لكن ويستنكف صاحبه، يستنكف بده ده يقول له ابدا المرجو يدفع ليه، اما قال لك لان ده استنكاف من فضله. لكن من الذي يستنكف على فضل الله؟ ده الهيبه كلها والحياه والوجود وشو. ولذلك حتى يضربوها مثل كده، لما قالت البنت لمعن ابن زائدة فعود إن الكريم له معاد، يعني عود لوصلنا ودينا عطاء ومش عارف ايه، وظني بابن أروى أن يعود، أي يعود إلى ايه اللي يتفضل النهارها أبوها. قالت له يا أبي إن الملوك لا يستحى من الطلب منه، ما نستحيش يعني. والله ذو الفضل الايه العظيم. الحق سبحانه وتعالى يريد اننا نتنبه الى حاجه، حاجه دي ان كل مظهر من مظاهر وجودك ومظاهر استبقاء حياتك ومظاهر نعيمك كلها ان نسبتها فستصل الى مين؟ الى الله. معك فلوس وبعدين رحت جبت طقم فلوس كده من خشب الارو او خشب الورده او خشب مش عارف طبعا الارو، نيجي نقول له اوعى تفتكر ان الفلوس اللي جابتها. طيب امال ايه؟ روح اسال الراجل ده انت جبته مني، والله جبت الخشب من كذا وصنعته من كذا، قلنا سلسلناها زي زمان. قال ورق ده والله ده انا جبته من الحته اللي من اندونيسيا، ولا جبته مش عارف منين، ولا جبته منين، ولا جبته منين، وهم جابوه منين لما رحت للشادر وجبت الخشب؟ يقول لك يعني جبناه من الغابه. طب ويا غابه انت جبته منين؟ مفيش الا ايد ربنا. فاذا انقطعت ايدي الخلق بدأت يد الخلق، يبقى الفضل لمين أولا وأخيرا؟ يبقى الفضل لله، يبقى هذا هو الفضل العظيم. بعد ما قال بقى ما تخونوش الله ولا تخونوا الرسول ولا تخونوا أمانتكم علشان خاطر ولادكم وعلشان خاطر إيه؟ أزواجكم، واعلموا إن كل ما رد الفضل إلى الله ويوي إلى آخره، قال واذكروا واقع الدنيا معكم. أصدقت هذه المسائل ولا ما صدقتش؟ هناك اللي مرت قبل كده بيقول واذكروا ايه اذ كنتم ايه قليلا مستضعفين في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاوياكم وايدكم بايه بنصر. يبقى اذا يدلل بعض ايات على الواقع، على الايه؟ على الواقع. لكن هنا ما قالش اذكروا بقى معاهم هم اللي اذكروا اذ كنتم ايه قليلا مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس، خلاص اذكروا انتم دي. لكنه عند سيدنا رسول الله قال ايه؟ واذ يمكر بك الذين كفروا. الله، ما هي اذ يمكر بك واذكر اذ يمكر بك الذين كفروا، لكنه في جانبه صلى الله عليه وسلم لم يأتي بمادة الذكر، وفي جانب الصحابة والهدى جاب مادة ايه الذكر. ليه؟ السبب ايه؟ قال لأنه لا يطرأ على البال ان يغفل رسول الله عن شيء من هذا. فدي وإذ يمكروا، ما جابش واذكر إذ يمكروا، هو جاب الظرف بس. ليه؟ لأن رسول الله مش مظنة انه ايه انه ليه ما يغفلش. قال لك لأن دي اصلها شغلته، ده العملية اللي هو بيلاه نذكرها ازاي، انما دول كان لهم شغل تاني وللإيمان ده وياهم عشان يحدد لهم حالاته وبتاع. فيبقى دي كذكره ودي ايه؟ وإذ بس. وإذ يمكر بك الذين كفروا، دي كله شرح وحيثية لقوله والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا، واحنا قلنا زمان المكر احنا بنحب نكرر في الحاجات علشان تستقر في الذهن كما يقرر القرآن نفسه الاحداث علشان يثبت الايه؟ يثبت المعنى. احنا قلنا المكر هو ايه؟ ايه المكر؟ يعني التبييض، الشيء الخفي. طيب، والذي يمكر ويبيد شيئا خفيا بالنسبة لعدوه، يبقى ما عندوش قدرة على المواجهة فيبيت من وراه. طب لو كانت له عنده قدرة على المواجهة يمكر، ولذلك ما يمكرش إلا الضعيف، ما يمكرش إلا الضعيف. ولذلك يجي واحد يقول لك ده ربنا قال إن كيد الشيطان كان إيه، وبعدين يقول إيه إن كيدهن عظيم، يجيب كيدهن عظيم، نقول له ما هو مدام كيدهن عظيم يبقى ضعفهن أعظم، مال إيه، ما هي كده. نعم آه. وإذ يمكر بك الذين كفروا، ما دام المكر هو يعني كونك تجعل الشيء اللي بدك تنال بخصم من خصمك شيء مستور، اذا المواجهه ما انتش قادر عليها. ولذلك تلاحظ ان الشاعر العربي حينما مس هذه المساله قال لك ايه، وضعيفه فاذا اصابت فرصه قتلت، كذلك قدره الضعفاء. إيه ليه بقى؟ أم قال لك لأن الضعيف إن أصاب فرصة ما عندوش قوة تجيب فرص تانية، بقول لك ماني ما صدقت إنه يخلص عليه بقى. إنما القوي يقول لك طب ما أنا أسيبه كده ولما يعمل حاجة تانية أجيبه وأضربه على دماغه. آه. وإذ يمكر بك أي إيه؟ أي يسترون الكيد لك والتبييت بالمكر. طب أنت تستر وتخبي. طب واللي ما بتخفاش عليه خافية إذا خبى ليك بقى. الله. طب انت بتنكر وبتخبي، طب بتخبي على مثلك، انما مثلك اللي مقابل لك ده مش منساب لوحده، لانه بيأوي الى ركن ايه، الى الله. وبعدين ربنا يقول له على كل حاجة، يبقى اذا مكرك وتبييتك مفضوع عند مين؟ عند الله. لكن اذا اخفى الله عليك امرا اتستطيع ان تتبينه؟ وبعد ذلك ايه، اذا الله خير الماكرين ولا لا؟ ان كان بقى فيه مكر وفيه تبييت يبقى مش بتاعك يا خايف. ليه؟ لان انت هتبقى مكشوف عند مين؟ لكن الله اذا اخفى عليك شيئا فلن تستطيعه. يبقى واذا اخفى الله عليك شيئا لمصلحه الخلق ولا ضد الخلق؟ يبقى المكر، المكر الحسن يا سيدي، تبييت الجميل. والله خير الايه، يبقى فهمنا ايه المكر هو ايه، اخفاء الضرر اللي تريده بعدوك او الوسيلة بتاعت الضرر اللي عدوك بتخفيها. ليه؟ لانه لو علم بها لاحتاط لنفسه وافسد عليك خطة الاعتداء على الاول. اذا انت ما انتش قادر على المواجهة، ولا تنتصر الا بمين؟ الا بانك تخبي وتبيت ويعمل مش عارف ايه. طب اذا خبيت هتخبي عن مثلك، ولكن هتخبي عن ربنا. طب ما دام امرك مفزوع عند ربنا وربنا لما يبيت لك ما تقدرش ايه، ما تقدرش تعرف حاجه، يبقى خير الماكرين ولا مش خير الماكرين. والى لقاء